بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ما بعد، الدرس الثالث. فلازلنا في كتاب أصول الإمام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا شرحنا فيما سبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. كذا ولا؟ هذا شرحنا. إذن وقفنا على قوله، قول المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. في هذا الحديث أيضا مما مر من الفوائد: أولا، إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، حيث إن سعة رحمة الله عز وجل دل عليها القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء. والله سبحانه وتعالى من رحمته ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل، وهو أنه قدم على رسول الله بسبي هوازن من النساء، فهذا بعد الفتح. فإذا امرأة رآها الصحابة من السبي تسعى تركض تبحث عن صبيها أو رضيعها الذي أضاعته بسبب تلك الحرب، فلما وجدته أخذته وألزقته ببطنها فأرضعته، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون رحمة هذه المرأة بولدها؟ هل هي إذا قيل لها ألقي ولدك في النار هل هي ملقية إياه؟ فقالوا: لا والله، لا يمكن أن يحصل من هذا بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من رحمة هذه المرأة بولدها. فإذا رحمة الله عز وجل واسعة، ومن رحمته بعباده أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وفتح لهم أبواب الحسنات والأجور وضاعفها لهم أضعافا كثيرة، فالحسنة بعشر أمثالها، بل إن من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشر حسنات، ويضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف، بل إن العبد إذا أذنب وتاب ورجع انقلبت سيئاته إلى حسنات، وإذا عصى الله وأذنب كتب له سيئة واحدة لا تضاعف ولا تتعدد، أي لا تتعدد في الكمية هذه السيئة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد ذكره لهذه المضاعفة، قال: ولا يهلك على الله إلا هالك. لما فتح ربنا سبحانه وتعالى هذه الأبواب للرحمات، وينزل في ثلث الليل الآخر ويدعو عباده ويبسط يده بالليل كما مر، كل هذا دلالة على سعة رحمة الله عز وجل. ومن الفوائد كذلك، من الفوائد من هذا الحديث إبطال كما مر معنا كثيرا إبطال تأويل المعطلة، حيث قالوا إن الرحمة هي الإنعام، الرحمة قالوا إرادة الثواب أو الإنعام. فهذا المثل أو ضرب الأمثلة في بيان صفات الله سبحانه وتعالى يبطل هذا التأويل، فلا يستقيم المعنى الذي تأولوه مع هذا الحديث. ذكر الله أن رحمته أعظم من رحمة هذه المرأة، وهذه المرأة فعلها وما حصل منها أليس برحمة معلومة نعرف معناها؟ هذه هي الرحمة التي وصف الله عز وجل بها نعرف معناها، لكنها لا تشابه رحمة المخلوقين، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات قاعدة المثل الأعلى، المثل الأعلى كما قال عز وجل ولله المثل الأعلى، وهذا من القياس الجائز في صفات الله سبحانه وتعالى. فإن القياس يأتي قياس ممنوع في الصفات، وهو قياس الشمول وقياس التسوية، وأما القياس وهذا الشمول والتسوية يكون فيه مشابهة بين المقيس والمقيس عليه، وهذا لا يجوز في حق الله. يبقى القياس الجائز والذي نص عليه القرآن، وهو المثل الأعلى، وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل كمال ثبت في المخلوق فالله أولى به، وكل نقص ثبت في المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه، الله أولى بالتنزه عنه. وهذا فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النفيس في أسماء الله وصفاته، وهو كتاب التدمرية، شرحه في كتابه التدمرية رحمه الله تعالى، وفي مواضع أيضا من جملة من كتبه في الأسماء والصفات. قال بعد ذلك: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا له فوائد، من فوائدها ومن فوائده الأولى إثبات صفة الرحمة، والرحمة من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ليس مثل الغضب. الغضب صفة فعلية، يغضب متى شاء ويرضى سبحانه وتعالى متى شاء وعلى ما شاء. أما الرحمة هذه من الصفات الذاتية. الفائدة الثانية إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وأن الغضب هنا بمعناها المعلوم حين قابله بالرحمة: إن رحمتي غلبت غضبي. فدل على أن الغضب هنا هو الغضب المعلوم المعنى، وليس كما يؤوله المعطلة حين يقولون إرادة الانتقام، هذا تأويل باطل، بل الله عز وجل يغضب. ودل على هذه الصفة القرآن والسنة، قال عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فهذه الآية تثبت صفة الغضب، وتثبت أنه متعلق بالمشيئة، فمن حل عليه الغضب فقد ضل وضاع. ومما يدل عليه من السنة حديث الشفاعة الطويل، قال الأنبياء جميعا الذين جاءهم بنو آدم يطلبون منهم يعني فكوا تلك الكربة أو الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. قال آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن هذا فيه إثبات صفة الغضب، وأن الغضب أيضا متعلق بالمشيئة، لذلك قلنا من الصفات الفعلية. من فوائد الحديث إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأن الله في السماء، وذلك في قوله: فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش. وهذا من الأوجه التي ذكرها ابن القيم في إثبات صفة العلو، أن الله يذكر أن بعض المخلوقات عنده أو بعض الأشياء عنده. من ذلك هذا الكتاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل كتاب خاص كتب فيه هذه المسألة، وهي: إن رحمتي غلبت غضبي. فقال: فهو عنده فوق العرش، أي أن الله له مكان. وأين مكان الله؟ فوق العرش. والعرش أين هو؟ فوق السماء السابعة، والله مستوٍ على عرشه، الرحمن على العرش استوى. إذن لو كان الله كما يقول أهل البدع والضلال أن الله في كل مكان، لما قال فهو عنده؟ ما دام أنه ذكر أن هذا الكتاب مختص بمكان خاص وهو عنده، فدل على أن الله عز وجل له مكان. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. آمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تنزيل الكتاب. كل هذا أوجه ودلالات تدل على أن الله في السماء. من فوائد هذا الحديث إثبات الكتابة، وهي من مراتب القدر، لأن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهذا من أنواع الكتابة التي كتبها الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أن هذا الكتاب على ظاهره كتاب كتبه عنده، وأما من يؤوله بالعلم قالوا أن الكتاب المقصود به العلم، فهذا يخالفه ظاهر الحديث، لأن بعض الشراح ذكروا أن المقصود بالكتاب عنده أي أنه في علمه، وهذا خلاف ظاهر الحديث، بل هو كتاب كتبه الله ولا يصح تفسيره بالعلم، ولا يصح تفسيره بالعلم. قال: ولهما عنه. وقوله لهما هنا الضمير يرجع إلى البخاري ومسلم، أي حديث متفق على صحته. عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة مئة جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. من فوائد هذا الحديث إثبات أيضا صفة الرحمة، إثبات صفة الرحمة، ومن فوائده إثبات عظمة رحمة الله وسعتها، حتى أن هذه الرحمة الموجودة عندنا بين الخلائق أجمعين وبين الدواب والبهائم والطيور والأسماك وغيرها مما ترحم الأم بولدها، هذا كله قال حتى الدابة لما يكون جنينها أو ولدها تحتها ترفع حافرها مخافة أن تؤذي ابنها، هذا رحمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الرحمة الموجودة بين الخلائق هي من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، هي من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الفائدة الثالثة، إثبات آثار صفة الرحمة في الخلق، إثبات آثار صفة الرحمة في الخلق، وهو التراحم بين الخلق كلهم. لأن الصفات لله سبحانه وتعالى لها ثلاث دلالات: دلالة مطابقة على الله، ودلالة تضمن على الرحمة مثل اسم الرحمن على الرحمة، ودلالة التزام، هذه التي تسمى آثار هذه الرحمة، آثار هذه الصفة. فكل ما في الكون من تراحم هو من آثار صفة رحمة الله سبحانه وتعالى، من آثار صفة رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى سعة هذه الرحمة الموجودة في الخلق، كيف ننظر إلى رحمة الأم بولدها والأب بابنه؟ فهذا إذا نظرنا كله جزء واحد ورحمة من 99 جزءا من رحمة الله، فتكون 1 مقابل 99. فهذا لا شك لا شك أنه يدل على سعة رحمة الله عز وجل. وهذه 100 الرحمة تكمل إذا جاء يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة. لذلك قال ولمسلم معناه من حديث سلمان: وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض بسعتها. وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها الله بهذه الرحمة، كملها بهذه الرحمة. فهذا أيضا يدل على سعة رحمة الله يوم القيامة بأهل الذنوب والمعاصي، ويدل عليه أحاديث الشفاعة الكثيرة، أنه يخرج الله عز وجل من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان كما في الحديث، ويخرج من كان في قلبه يعني شعيرة من إيمان، حبة من إيمان، ذرة من إيمان، حتى قال أدنى من كان في قلبه شيء من الإيمان. فهذا كله دلالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا لا يعطينا الغفلة عن الخوف من غضب الله وانتقامه سبحانه وتعالى. إذا من فوائد هذا الحديث وما قبله أيضا أن المؤمن يعبد الله رجاء رحمته وخوفا من عذابه، فيجمع بين الخوف والرجاء وأيضا المحبة. هذه الثلاث تسمى أركان العبادة، أركان العبادة 3: المحبة والرجاء والخوف. ودليل ذلك سورة الفاتحة، قال الله سبحانه وتعالى، وسورة الفاتحة من السور التي جمعت كثيرا من الفوائد العقدية والعلمية على صغرها. لذلك الله عز وجل قال: ولقد آتيناك 7 من المثاني، لعظم شأن هذه السورة. من فوائد هذه السورة استنبط أهل العلم قضية أركان العبادة. الحمد لله رب العالمين، قالوا لا يحمد إلا المحبوب، فهذا شرط المحبة. الرحمن الرحيم، الرحمة رجاء، وهذا شرط الرجاء. مالك يوم الدين، تخويف بيوم القيامة، وهذا شرط الخوف. لما ذكر المحبة والرجاء والخوف بين أنها هي أركان العبادة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه كتب فيها الإمام المجدد أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيها رسالة صغيرة مستقلة في هذه المسألة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث إثبات كمال عدل الله عز وجل، كله داخل في الأسماء والصفات، إثبات كمال العدل، عدل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا سواء كان كافرا أو مؤمنا. ومن تمام عدله أنه يثيب المحسن على عمله ولو كان كافرا، لكن ثواب هذا الكافر مختص بالدنيا دون الآخرة، وهو ثواب لا يعدل شيئا في ثواب الآخرة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل جناح بعوضة لما سقى منها الكافر شربة ماء. فإذا إحسان أو إثابة المحسن من الكفار في الدنيا ليس من باب الثواب والرضا، وإنما هو من باب العدل من الله سبحانه وتعالى، لأن عمله غير مقبول ومردود عليه ولا ينفعه يوم القيامة، لكن الله لا يظلمه. فإذا عمل عملا صالحا في الدنيا وهو كافر، أطعم فقيرا، تصدق على مسكين، فإنه يجزيه الله في الدنيا. قال: إذا عمل أطعم بها طعمة في الدنيا. من فوائده أيضا أن المؤمن ثوابه في الآخرة ويثيبه في الدنيا، ثوابه في الآخرة وهو الثواب الأعظم والأكمل، وكذلك يثيبه في الدنيا. ومن فوائد الحديث أن من شروط قبول العمل الإسلام، وأن الكافر لا يقبل عمله، شروط قبول العمل الإسلام والإخلاص، وأن الكافر لا يقبل عمله عند الله سبحانه وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم في قصة عبد الله بن جدعان كنا ذكرناه، كان يطعم الحجاج وهو عمل صالح، لكنه قالت عائشة: هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقالت: لا يا عائشة، إنه لم يقل ربي، أو لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلم يكن مؤمنا، فلا ينفعه هذا العمل. قال: وله عنه مرفوعا، وله هنا يرجع إلى من؟ إلى مسلم. وعنه عن أنس مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا أيضا في هذا الحديث جملة من الفوائد. فائدة الأولى إثبات صفة الرضا، وهو من الصفات الفعلية، إثبات صفة الرضا وهو من الصفات الفعلية. وقولنا أنه من الصفات الفعلية يدل على أنه متعلق بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا عمل العبد صالحا رضي الله عنه، وإذا عمل سوءا غضب الله عليه ولم يرضى عنه. أما الأشاعرة وغيرهم من الماتريدية والمعطلة يقولون ماذا؟ أن الرضا صفة قديمة لا تتعلق بالمشيئة، الرضا صفة قديمة لا تتعلق بالمشيئة. فألجأهم هذا القول وهذا التأويل، عدم ذكرهم أنها متعلقة بالمشيئة، إلى أن الله يرضى عن الكافر، إلى أن الله يرضى عن الكافر. ووجه ذلك يقولون إن الرضا صفة ثابتة للعبد الصالح الذي ختم له بالصلاح، بمعنى أنه لو كان الرجل يعمل الكفر ويفعل الفواحش ويفعل الكبائر ثم في آخر عمره تاب ورجع وأقبل على الله ومات على الصلاح، في موته يكون هو داخل في صفة ماذا؟ الرضا. عند أهل السنة يعني أن الله لما تاب هذا العبد رضي الله عنه، لكن قبل التوبة كان في ماذا؟ في الرضا أم في الغضب؟ كان في الغضب. فهؤلاء قالوا لا، هذه صفة ذاتية قديمة لا تتجدد. فقالوا إن الله يعلم أن هذا العبد سيموت على الصلاح، إذن الله رضي عنه وهو كافر، الله يرضى عنه وهو حتى في حال كفره يرضى عنه. وعكسه أيضا الرجل الصالح صاحب الإيمان صاحب الطاعة، قبل موته بمدة مثلا ألحد وكفر وارتد ومات على الكفر، يقولون أنه في حال طاعته الله ماذا؟ غاضب عليه، لأنه لا نقول إن الغضب يتعلق بالمشيئة مع تأويلهم الغضب بإرادة الانتقام. فقولهم إن أو نفي الصفات الفعلية وعدم تعلقها بالمشيئة يورد عليهم مثل هذا الإرادة الذي هو ظاهر البطلان وظاهر الضلال، لأن الله عز وجل قال ومن يحلل عليه غضبي، يعني قبلها كان قد حل الغضب عليه أم لم يحل الغضب عليه؟ لم يحل الغضب عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قول الأنبياء إن ربكم قد غضب اليوم غضبا، فقوله اليوم يدل على أنه متعلق بماذا؟ بالمشيئة. من فوائد الحديث استحباب الحمد على الأكل والشرب، وأن العبد إذا أكل بدأ بالبسملة فإذا انتهى حمد الله، كذلك في شربه يبسمل ثم ينتهي بالحمد، وهذه سنة. من فوائد الحديث أن رضا الله قد يناله العبد بأدنى سبب، أن رضا الله قد يناله العبد بأدنى سبب، فلا تحقرن من المعروف شيئا. انظر إلى هذا الحديث، الله رضي عن العبد لأنه ماذا؟ أكل ثم قال الحمد لله. وهذا عمل يظنه الناس يسير من حيث الأجر ويسير من حيث الفعل، لذلك يتساهل فيه الناس، لكنك لا تحقر من المعروف شيئا، قد يكون عمل يسير الله عز وجل يغفر لك به ذنوبك الكثيرة ويدخلك الجنة بسبب عمل يسير. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق تق النار ولو بماذا؟ بشق تمرة. فإذا هذا يدل على أن العبد يحرص على السنن، فما يدري قد يكون سنة حرص عليها كان بسببها نجاته عند الله سبحانه وتعالى. مما من فوائد هذا الحديث أن المقصود بالأكلة هنا الغدوة والعشوة كما قال النووي وغيره، فسروها بالأكل بالجملة، يعني ليس المقصود اللقمة وإنما المقصود ماذا؟ الأكل ككل. وبعض أهل العلم يعني يذكرون في كتب الحنابلة، وثبت عن أحمد رحمه الله أنه كان يقول أنه كان يحمد الله على كل لقمة يأكلها، وإن كان الحنابلة يذكرون أن هذا غير راجح ومرجوح، وأن الصواب المقصود بالحديث الأكل ككل، ولكن ورد عن أحمد أنه قال، وسئل عن ذلك أحمد فقال أكل وحمد خير من أكل وصمت. أكل وحمد، سئل لماذا تحمد الله بعد كل لقمة، قال أكل وحمد خير من أكل وصمت. لكن هذا لا شك أنه لم يرد فيه دليل، لم يرد فيه حديث، وإنما الصواب أن الحمد يكون في آخر الطعام، الحمد يكون في آخر الطعام. نعم، كم أخذنا؟ نعم. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء، الأطيط صوت الأقناب، صوت القنب الذي يكون على الرحل أو على الناقة لما يصعد عليه الشيء يظهر صوتا، فهذا يسمى أطيط. قال أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني تخرج صوت شدة من عليها، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون، صعودات الطرق، خرجتم إلى الطرق أو إلى الصحراء تجأرون، أي تتضرعون وتبكون وتلجؤون إلى الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأما قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، هذا ورد في الصحيحين من حديث أنس، وأما حديث أبي ذر فرواه الترمذي وهو صحيح، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1722. من فوائد هذا الحديث بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هذه العظمة في خلق السماء وفي خلق الملائكة فلا شك بعظمة من خلقها وهو الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم وبأسمائهم وبصفاتهم وبأعمالهم، وهذا الحديث يدل على عمل من عمل الملائكة وهو السجود لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. من فوائد هذا الحديث بيان كثرة الملائكة، إذا كان خلق السماء بهذه العظمة وليس فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك ساجد، وهذا يدل على كثرة الملائكة. ومما يدل على كثرة الملائكة هو أنه يدخل في اليوم في البيت المعمور 70,000 ملك يدخلون يصلون فيه ويعبدون الله ويخرجون ولا يعودون إليه، يعني في كل يوم يدخله 70,000 ملك، وهذا يدل على كثرة الملائكة. من فوائد هذا الحديث قوله لو تعلمون، يقول ابن حجر المراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله، أي لو تعلمون عظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، لو تعلمون عظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة، ومناسبة كثرة البكاء هنا وقلة الضحك في هذا المقام واضحة، لأن المراد به هنا التخويف. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة ويذكرهم بما هم مقبلون عليه من الآخرة وما فيها من الأهوال والعظائم والشدائد والموت وسكراته والقبر وما فيه من فتنته ونعيمه وعذابه، ثم ما يكون في يوم القيامة من مشاهد وأهوال، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها، أهوال وشدائد عظيمة لو تدبرها العبد لما تلذذ في شيء من الدنيا، ولا جعل حياته بكاء، ولا خرج إلى الصعودات يجأر إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع. هذا تخويف وترهيب من الله سبحانه وتعالى، أن المقام مقام عمل ومقام طاعة ومقام رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني يبكون من شدة هذه الأهوال وهذه العظائم. سأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: من علم أن الموت مورده يوم القيامة، من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين الله مشهده، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله مشهده، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. هذا ما يدل عليه هذا الحديث من الفوائد، ونكتفي به. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط